يتكرر، المشقة فيه حاصلة، طراعة فيه التخفيف، وأما غيره لا، إنه قليل ونادر، فلا بد من التيقن بإزالة النجاسة كلها. نعم. وعند الشيخ تقي الدين وفي غيره. إيش معنى وفي غيره؟ كذلك حتى غير المدين في كل النجاسات، إذا ظننت أنك عملت ما أمرك الله به يكفي ذلك، أما اليقين والجزم به كهذا فوق فوق فوق الطاقة فوق القدرة، كلامه فيه وجه فيه علم. نعم. وظاهره أنها إذا خفيت في فضاء واسع أنه لا يلزمه قتل، وهو كذلك، بل يصلي حيث شاء. ما شاء الله عنده غرفة واسعة 5 أمتار في 5 أمتار، ووقعت فيها قطرات نجاسة ثم خفيت عليك في أي موقع، والماء شحيح وغسلها يجهدك ومسحها كذلك يكلفك، كيف تعمل؟ بل مسألة تختلف باختلاف الناس باختلاف الأحوال، قد يكون 4 في 4 ليس فضاء واسع، لابد يكون من حوش، لابد تكون الدار واسعة في فناء الدار، هذا يكون واسع، وبعض الناس اعتبر ذا واسع في حقه، بعض الناس الغرفة دي واسعة في حقه يكلفه ذلك، والشيء إذا كان واسع وفيه قطرات ضوء في مكان خفيت عليه قال هذا لا يكلف ذلك، تقصد بأي مكان يصلي فيه. نعم. هذا يعني في الناس البيوت الدور اللي فيها أحوشة واسعة، وتعرف أن في بعض الأمكنة منها وقعت فيها نجاسة، كونك عشان أجل أن تسكب الماء في كل وقعة فيه جهد وتلف ومشقة، فلا يطلب منك ذلك، فلك أن تصلي في أي مكان تيسر. زاد بعضهم بلا تحري ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النطح ويطهر به، لما روت ابن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، متفق عليه. الطفل الصغير الذي لم يأكل الطعام، إيش يعني لم يأكل الطعام؟ أي لم يستغني به عن اللبن، الطعام الطفل يحلك بالتمر يأكل عسل يعطوه شوية عصيدة، لكن لا يستغني به عن الحليب، لا يستغني به عن حليب. الطفل الذي لم يستغني عن اللبن قد يأكل الطعام، فهذا بوله فيه تخفيف يكتفى فيه بالنطح. ايش معنى النطح؟ يعني الرش، الرش بما كثيف تكفي ذلك، فإن عصب طيبا تركه كذلك كافي، يعني لا يتطلب منك غسله وعصره، ولا يتطلب منك الأعداد التي ذكرت في أعداد غسل الطهارات، فيكون الغلام يعني الذكر خلاف الأنثى، فالأنثى يجب فيه الغسل، بولها لابد من غسله، وأما الغلام يكتفى فيه بالنطح، خلافا لبعض الأئمة أو لسائر الأئمة قد يكون بين بول الغلام وبين بول الجاري، واستدل بذلك بما فعله صلى الله عليه وسلم الغلام الذي كان يداعمه فبال عليه اللهم صل عليه وسلم فنضحه، وفعله سنة وتشريع للأمة. نعم. ومعنى النضح غمره بالماء وإن لم يزل عنه حتى ما راح الماء منه تبطل. نعم. ولا يحتاج إلى مرس وعصر، وهو نجس صرح به الجمهور. إيش معنى وهو نجس؟ ما هو النجس؟ أراد أن يقول لا تفهم من أن اكتفينا بالنضح أن بول الغلام طاهر، هو نجس لكن خفف، يعني روعي فيه التخفيف، إما لكثرة حمل الناس هذا الغلام، لو كنا كثرة حمل الناس له يعترض عليك حينئذ، طيب والجارية والبنت كذلك يحملها الناس فتصبح العلة غير مضطردة، ولا بد عند الفقيه إذا علل بشيء أن يضطرد، ما يصير في تبرقة، لا يصح أن تكون في تبرقة إلا بعلم،

فكثير من الفقهاء يرون أن هذا السائل خارج نجس، لا بد من غسل المخدة أو الخرقة اللي نام عليها، لأنهم يزعمون أن هذا الخارج أصله من المعدة، هكذا يقول. ما أدري ما مستنده لازم، ليس له مستند. إن هذه بول يعني بلية عامة الناس، وهذا مشاهد من قديم الزمان، لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويجري بين الناس ولم ينبه عليه. قضية أنهم يستنتجون هذا مع وجود هذه البلوى ولم يأتي فيه نص دل على أنه غير نجس، دل على أنه غير نجس. لذلك قال لعابهما طاهر، أنه عندهم القاعدة أن اللعاب الكبير قد يكون نجس. ليس اللعاب المراد ما تحلب من الفم، لا، اللعاب إن يسيبه نائم قد يكون مصدره المعدة، ليس مصدره من ظاهر الفم. نعم. فإذا تنجس فم الصبي خرج منه لعاب، كيف يتنجس فم الصبي؟ رأى دم، الحمد لله رب العالمين، يوريكم الله سبحانه، رأى دم فعبث فيه، وفي الرضاعة ظهر فيها دم، وفي طعام فيه دم وضعفان، فتنجس فمه، وقال إن نجس فم أحدهما طهر بريقه بعد ساعة، يعني بعد ساعة وجالس ريقه يطهر فمه هذا النجس، بس أخطأ. نعم. وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء بالمشي، وظاهر كلام ابن عقيل أو طرفه وجب غسله، نقله واختاره الأكثر. الآن في مسألة الخف، النعل إذا مشى به في الطرقات وتنجس كيف يطهر؟ الخف يعني ما يشد برباط ويصلون فيه، ونزعه فيه مشقة، لذلك تعرض له الفقهاء. إذا كان لابس خف فتنجس هذا الخف وراد الصلاة فيه يغسله؟ قانون يغسله، لكن السنة أن نجاسة الخف إن كانت سفلى وطئ على نجاسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فلينظر فيهما، فإن كان فيهما نجاسة ذلكها بالأرض أو أن ما بعده يطهره، إن كان في نجاسة بعيدة ثم مشى الطاهر بعده ينجسه. وبتعلم يا إخوان أن الأحفاف كانت في ذلك الزمان تلك عوب، كانت مستوية، كانت مستوية، إذا مشى عليها ما يعلق فيها نجاسة في غضون أو في ملتويات الحنيات، كانت ماشية تلك عليها في التراب تطهر، كانت تطهر. فيقول تلك عليها في التراب طهرت وصلى فيه، وإن نظر فيها رأى فيها نجاسة حكى بالتراب، هذه إذا كانت أسفل الخف، وإن كانت في أعلى كيف يكون الحكم؟ إن كانت في أعلى الخف لا بد من غسل الطهر، لا بد من غسل. نعم. نقله واختاره الأكثر، وكالثوب والبدن، وعنه يجزي دلكه بالأرض حتى تزول عين النجاسة وتباح الصلاة فيه. وعنه يجزي دلكه بالأرض، هذه الرواية الثانية ليست المذهب لكن هي الصحيحة، هي الموافقة للسنة، فيما لو كانت النجاسة أسهل الخف. نعم. وعنه يجزي دلكه بالأرض حتى تزول عين النجاسة وتباح الصلاة فيه. قدمه في الكافي، قدمه في الكافي، وفي الشرح أنه الأولى لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. أنه إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، التراب يطهرها. طبعا من عاش في المدن قد لا يدرك فائدة هذه الأحاديث أو لا يدرك معنى فقه هذه المعاني، لكن يعيش في القرى وفي الأرياف يعرف معاني هذه الآثار، يدرك معاني هذه الآثار. نعم. نعم. في الوضع الحالي إذا مشى ما في تراب، ما يوجد تراب، مشى نزل الله على الإسبت أو على الفراغ، أي هذا لابد خلعه يصلي دونه.